الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتملك؟ الجواب في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله جوازه بشروط معلومة عند أهل العلم رحمهم الله، فالأقرب إن شاء الله جوازه، وليس هناك معنى من معاني المنع، ولأنه من جملة المعاملات التي أخرجها الله عز وجل لعباده، وفيها مراعاة لكلا الطرفين، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، لكن بشروط قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى. من هذه الشروط مثلا أن يكون التاجر قد تملك السلعة تملكا كاملا، فلا يجوز لك أن تشتري أو تعقد البيع مع أحد سيتملك السلعة فيما بعد انعقاد البيع بينكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والأمر الثاني أن يكون ابتداء العقد بينكما على أنه إجارة، على أنه إجارة، فأنت تدخل في البيع على علم وعلى بصيرة، وهذا من باب حفظ الحقوق، فإن التاجر يحفظ حقه لكثرة مماطلة الناس بالسداد إذا انتقلت السلع في ابتداء الأمر إلى ملكيتهم انتفاعا وذاتا، فالتاجر يحفظ حقه بذلك حتى إذا استوفيت الأقساط انتقل البيع بينكما إلى بيع أعيان، فيبدأ البيع ببيع المنافع ثم بعد استسمام الأقساط يكون بيع أعيان. وأما زيادة الأقساط على وضعها المعروف والمعتاد فإن هذه زيادة متفق عليها بين الطرفين، ولا حرج ولا حرج فيها، لأن المشتري دخل في العقد على بصيرة. وأما قولهم إن هذا من بيعتين في بيعة فهذا ليس بصحيح، لأن بيعتين في بيعة أصلا المقصود به بيع العينة، فإن الشارع قد سمى العينة بعدة أسماء، فسماها عينة، وسماها عقدين في عقد، وسماها شرطان في شرط، وسماها عقدين في عقد، فكل هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تصب في معنى العينة، والله أعلم.